محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. عليه كلهم كانوا يحفظون القرآن. ده مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة احشدوا. احشدوا يعني اجتمعوا. زي احنا بنقول دلوقتي شد سفرين. او اجمع. النبي قال لهم اجمعوا. خير يا نبي. قال لهم سأقرأ عليكم سلطة القرآن الليلة. سلطة القرآن. يعني 10 أجزاء. ده المسألة بقى عايزة كل واحد يجيب معاه سندوتشين وشوية مية والبطانية وهناخد بقى ليلة مع النبي اهو. ها؟ وحد الله. وحد الله ولا اله الا الله. السحرة السحرة. اللي جاب قرش واللي جاب مية واللي وضب لقمتين ياكلهم. وخرج عليهم رسول الله. ليقرأ تلك القرآن. تعرف النبي قرأ ايه? بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال لهم السلام عليكم ودخل بيته. الصحابة مستغربين بس. دي صورة 4 أيام. فين تلت القرآن? خرج عليهم النبي. قالوا يا رسول الله انت وعدتنا انك تقرأنا تلت القرآن. انت قرأت قل هو الله احد وعلي. قال لهم انه من قرأها مرة فان قراءتها مرة تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن لان القرآن عبارة عن عقيدة وشريعة واخلاق. 3 أقسام. عقيدة وشريعة واخلاق. فهذه الصورة تمثل العقيدة وهو توحيد الله. يبقى ثلث القرآن. ثلث القرآن اللي يقرأها ربنا يديله ثواب من قرأ ثلث القرآن. بس لمين? للناس اللي بيقرأها باخلاص لانها اسمها سورة الاخلاص. واحنا ياما بنقرأ قرآن ولكن كما قال الامام علي لرجل رآه يستغفر الله بسرعة. لا واحد احد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تعرف الامام علي قال له قال له ان استغفارك في حاجة الى استغفار. انت استغفر الله بالطريقة اللي انت بتستغفر بها دي. السلام يقول استغفر الله تكون طلعة من قلبه لتصل الى ربه. تكون طلعة من القلب. طلعة بخشوع. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من اوتي القرآن فقد ادرج النبوة بين جنبيه. اللي يحفظ القرآن كأن النبوة بين جنبيه لان النبوة هي القرآن اللي نزل على سيدنا محمد. فمن قرأ القرآن فكأنما اوتي النبوة. بس ما يجيش واحد يقول انا نبي. لا. ده كأنما. كأن حرف للتشبيه. النبي ما قالش فقد صار نبيا لان لا نبوة بعد رسول الله. فكأنما حرف للتشبيه. واللي يؤتى ثلث القرآن يبقى خد ثلث النبوة. واللي يؤتى ثلثين القرآن يبقى خد ثلثين النبوة. ويقال له يوم القيامة اقرأ ورقة. كل ما يقرأ آية يصعد بها درجة في الجنة. الاسانسير ماشي لفوق لفوق. ولذلك يسأل النبي وهو بيقرأ عليهم قول الله تعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. فواحد يقول النبي الجنة علي. طب والسرير اللي فوق ده هنطلع عليه ازاي? هنطلع ازاي عشان نطلع القصور العالية دي والسرير ازاي نطلع عليه والسوق والسرور عالية? فنزلت الآية الكريمة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت?

هناك العيسى هدية ورضية رضوان خاتمها والجار احمد والرحمن ناشية قصورها ذهب والمسك في نقرة والزعفران حشيش نابت فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.